أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فاستفتهم لربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين. إلهي الله لا إله إلا الله الحمد لله عاد السياق إلى الكلام في شأن المشركين في أول السورة ذكر سبحانه وتعالى يعني من أقوال كفر المشركين إنكار البعث. فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازم. فلعجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا رأوا آية يستسخرون وقالوا إن هذا إلا سحر مبين أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل نعم وأنتم داخلون. لكن هنا تضمنت هذه الآيات يعني الكلام في أمر آخر من ضلال المشركين وهو نسبة الولد إلى الله وقولهم إن الملائكة بنات. فاستفتهم اسألهم سؤال توبيخ وتقريع. فاستفتهم أني ربك البنات ولهم البنون. حتى لما نسبوا إلى الله الولد وهو تعالى لم يلد ولم يولد نسبوا إليه البنات مع أن البنات عندهم يعني مكروهات ولا يختارهن لا يختارونهن لأنفسهم. ألي ربك البنات ولهم البنون كما قال في الآية الأخرى تلك إذا قسمة ضيزى ألي ربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون يعني حضروا خلق الله للملائكة حتى يقولوا إنهم إناث إنهم بنات. سبحان الله العظيم الحمد لله جمع بين التنقص لرب العالمين بنسبة الولد الذي هو أدنى في نظرهم وعندهم وافتروا على في شأن الملائكة ما لا علم لهم به أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون كما في الآية الأخرى أشهدوا خلقهم أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا إنهم من إفكهم من كذبهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين يعني ليس لهم في هذا القول حجة لا من عقل ولا شر. فيقولون ولد الله وإنهم لكاذبون، أصطفى البنات على البنين، ما لكم؟ كل استفهامات إنكار وتوبيخ، ما لكم؟ كيف تحكمون؟ أفلا تذكرون؟ أم لكم سلطان مبين؟ يعني حجة لكم حجة؟ أم لكم سلطان مبين؟ فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين. وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا. الجن هالجن. جاء عن بعض السلف أن من أهل الجاهلية من يزعم أن الله يعني صاهر ثروات الجن، تعالى الله عن قول المفترين والجاهلين علوا كبيرا. جعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون، يعني محضرون في العذاب، ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون، سبحان الله عما يصفون. سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله، سبحان الله عما يصفه به الجاهلون والمشركون والمفترون إلا عباد الله المخلصين فأولئك. وهذا كما سيأتي في آخر السورة، سبحان الله عما يصفون، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين. فالمخلصون من عباد الله من الرسل وأتباعه، هؤلاء هم الذين يصفون الله بما يليق به وينزهونه عن النقائص والعيوب. وإنما يصف الله بالنقائص والعيوب الجاهلون والمفترون والمشركون. نعم محمد. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السدي رحمه الله تعالى في تفسير قول الله تعالى فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون الآيات، يقول تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم فاستفتهم أي اسأل المشركين بالله غيره الذين عبدوا الملائكة وزعموا أنها بنات الله، فجمعوا بين الشرك بالله ووصفه بما لا يليق بجلاله ألربك البنات ولهم البنون، أي هذه قسمة ضيزى وقول جائز من جهة جائر. وقول جائر من جهة جعلهم الولد لله تعالى، ومن جهة جعلهم أرض القسمين وأخسهما له وهو البنات التي لا يرضونهن لأنفسهم، كما قال في الآية الأخرى ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون. ومن جهة جعلهم الملائكة، ومن كراهتهم للإناث ما ذكره الله، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكوا على هون أم يبشر، وكانوا يقتلون البنات خشية العار ويقتلون أولادهم عموما خشية الفقر. اللهم لك، هكذا يتلاعب الشيطان بمن لم يتلقى ولم يقبل هدى الله. نعم. ومن جهة ومن جهة جهدهم الملائكة بنات لله وحكمهم بذلك. قال تعالى في بيان كذبهم: أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون. خلقهم أي ليس خلقهم خلقهم شاهدون خلقهم. نعم صلى الله عليه. أي ليس الأمر كذلك فإنهم ما شهدوا خلقهم، ودل على أنهم قالوا هذا القول بلا علم بل افتراء على الله، ولهذا قال: ألا إنهم من إفكهم أي كذبهم الواضح لا يقولون ولد الله وإنهم لكاذبون. أصطفى أي اختار البنات على الجنة. أصطفى في همزة استفهام يعني أصطفى أصطفى أصطفى الله أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تعرفون. نعم نعم ما لكم كيف تحكمون هذا الحكم الجائر هذا الحكم الجائر. نعم أفلا تذكرون وتميزون هذا القول الباطل الجائر. إنكم لو تذكرتم لم تقولوا هذا القول. أم لكم سلطان مبين أي حجة ظاهرة على قولكم من كتاب أو رسول، وكل هذا غير واقع، ولهذا قال: فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين. فإن من يقول قولا لا يقيم عليه حجة شرعية فإنه كاذب متعمد أو قائل على الله بلا علم. قال الله تعالى: وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا الآيات، أي جعل هؤلاء المشركون بالله بين الله وبين الجنة نسبا، حيث زعموا أن الملائكة بنات الله وأن أمهاتهم سروات الجن. والحال أن الجنة قد علمت أنهم محضرون بين يدي الله ليجازيهم، فهم عباد أذلة. فلو كان بينهم وبينه نسبا لم يكونوا كذلك. سبحان الله الملك العظيم والكامل الحليم. أما يصفه به المشركون من كل وصف أوجبه كفرهم وشركهم إلا عباد الله المخلصين، إنه لم ينزه نفسه عما وصفوه به، لأنهم لم يصفوه إلا بما يليق بجلاله، وبذلك كانوا مخلصين. قال الله تعالى: فإنكم وما تعبدون. إلى هنا هذا هو صلى الله عليه وسلم.